الشيطان الرجيم. Oh, Thank you. يا رب العالمين Allah'a emanet. Thank you. Oh, كل عالم ومنكم من Oh, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Thank you. صدق الله العظيم الفاتحة. رسولنا